هنا الواكشوب إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وليني. هنا إذاعة القرآن الكريم من واكشوط. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في بداية هذه الحلقة من مختصر الشيخ خليل، وأرحب في بدايتها بفضيلة شيخنا الأستاذ أحمد اللنيني شيخ هذه المحاضرة، ونواصل من حيث انتهينا في الدرس الماضي من مختصر الشيخ خليل رحمه الله تعالى. يقول الشيخ خليل: فصل. إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح، ثم جبيرته، ثم إصابته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي. فصل. سبق وأن رأينا أن الحكمة من وجود الفصول فصل في كذا وباب في كذا هو لأنها أنشط للطالب، الطالب له يفرح عنه فصل الطهارة مثلا، باب الطهارة، فصل التيمم. وأيضا البحث يسهل، حتى ما يبحث حكم في التيمم لا يشوف فصل التيمم، حتى ما يبحث فصل مثلا في حكم في الوقت يشوف باب الوقت المختار. معناها عنها أمور أساسية تنشط الطالب وتواصيها لمستوى قد يبحث في مجال حكم معين في أي باب من الأبواب اللي هي كعات مصنفة ومعروفة كفهارس لهذا الكتاب. الباب اللي عدنا الليلة والفصل اللي عدنا الليلة مهم، لأنه ينبهنا على أحكام الجراح اللي تعود في الأجاج، هو شيء الله يعدل معها، وراه حد انتبه لها واتبع أحكامها له يضاحله عن التيمم، عنه مرحلة متأخرة جدا، لأنه لا يشوف عن حد فيه جروحة ما هو قاد يصقل أمكنتهم من الله يمسح عليهم مسح مباشر يسوى عاد ومذاك اللي كان يصقل ثلاثة، وعن هذا ما هو خاص ثم اللي قاعد له عن التيمم، لأن المسح على ذاك اللي يوجع يسوى عاد ثم اللي ما هو جرح كيف تحد حاسب راسه، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ناصيته ومسح على عمامته. لأن شوفه عن حد قابل الراس إلى عاد حاس عنه الراس وزر من راسه، الزر بعد اللي ما هو فيه يمسح بيده، والزر اللي فيه لوجيع يمسح العمامة يمسح العمامة من فوقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا توضأ فمسح على ناصيته ومسح على بقية العمامة. معناها ما قدنا يعود الراس لا زره وليوجع ونتلث ونمسحه، ذاك ما هو يلا، ذاك اللي منه ما يوجع نمسحه مسح مباشر، وذاك اللي يوجع العمامة نديروها عليه ونمسحه العمامة الفوق. لهم اللي نشوفه عن المسح ما هو خاص بالجرح، لأن الأرمد اللي يوجعه عينيه حتى قايل عاد ما يقدم الصوم يقدم يدير عليهم كلينيكس والله ساتر يمسح عليه، هذا كامل اللي نشوفه عنه محطات ومطبات لابد من حد يمر بها سابق يتم. وهو مرحلة أخيرة عن الله الراوي الليلة في النص عن حد له يجمع بين الطهارة الترابية والمائية. معناه يوضي اللي قاد يوضي العاد اللي كرعيه سليمين يوضيهم، والعاد اللي أعضاء تيمموا هم اللي فيهم ذاك اللي يوجع يمسح عليه. معناها عن لما التسارع اللي يقع لبعض شور التيمم أرى هو ليس هو الحكمة، لا بد من بذل الطاقة في تحصيل استعمال الماء في الغسل في الغسل وفي الوضوء، ولا بد من حد يدفي الماء وهذا واجب، وحد يعود عنده إلى عاد عنده قيات يعود عنده مزاج يتناوله يعود يسهل استعمال الماء دائما، لأن الطبيب له يقول له عن قد يعود معلم في الجسم كذا، ذاك راه هو العاد اللي عنده له قدرة يجب عليه أن يهيئه. أي حد يعود فيه مرض وعنده وجبات هي اللي يتناول ذاك لمنها كامل يساعد على استعمال الطهارة المائية يجب عليه وأجب لي هذا. فراهو التداوي الفقهاء اختلفوا في وجوبه من عدمه، حد حاس براسه كانوا يلا يعمل حبة للراس والله ما هي يلا. كان بعد قديما المحل ما فهم هذا من التقنيات اليوم اللي متاح في الطب، الفقهاء قديما اختلفوا في وجوب التداوي من عدم وجوبه، غير بعد متفقون عن شكام الذي ساعد في استعمال الماء والقدرة عليه عن واجبه. ما هذا ينبهنا عن الماء عن لا بد من حد يعود عنده زيف والله حولي يتنشف به لا توضى والله لا سحن، وعود ملي عنده مكان يسوى لا زر خيمة ولا عاد اللي ما عنده وسائل أخرى والله براقه يعود فم مكان لا يصب عليه فيهم ماها إن وجب عليه ذلك. نرى هو ما في مساومة به لصلاة الصبح، إن قرآن الفجر كان مشهودا، منها عن الحفظة اللي كانوا علينا في الليل يكتبوا له بدلهم حفظة يجمع الصباح يحضر صلاة الصبح، وهذا الحفظة اللي كانوا معانا يمشوا عنا ونحن في صلاة إياكم اللي جهادوا ونحن في صلاة، ولهذا إن قرآن الفجر أي صلاة كان مشهودا. والحفظة هؤلاء يمشوا بالأعمال به اللي يعني ننتبه عن كلنا عليه حفظة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويعني نعرف عن الله لا يحتاج إلى كتابتهم وإنما هي لإقام الحجة على الناس، كلها ينقالوا كل اللي يقرأ كتابه عن يوم كذا فعل كذا ليلة كذا فعل كذا، تغدش عن لوغه هو كان قاد يدفميها ويتوضى، تسارع إلى التيمم هو كان قاد يمسح كان قاد يوضي كان قاد، هذا كامل له نقراه. قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني ننتبه عن الطهارة المائية عنها من آكد أبواب الشريعة، ولهذا الفقهاء يقدموها على الصلاة، لها الصلاة من أهم شروطها الطهارة. إذا لا يشوفوا مع النص اللي حالنا مشيته قال إن خيف غسل شرح كالتيمم مسح، معناها إن خيف خوفا يبيح التيمم وهو اليقين أو الظن القوي، ما هو لا الشك، هذا الشخص متيقن والله ظان عنه لا أصغر العضو اللي يوجع لا يزداد مرضه والله يشتد والله يتأخر برؤه. ذاك قبل قال كالتيمم به اللي هو كتاب واحد فهذا سبق وأن قال ذلك في التيمم كالتيمم أنا كالخوف المبيح له مسحة مسحة ولو كان ما يوصل ثلاثة يسوى كان ذراع يوصل ثلاثة وهو لا يمسح تمسح واحدة، هذا هون مسحة وجوبا معناها يا الله عد المسح مسح مباشر إلى عاد اللي خافها، لكن والله أذن قويا إن هو غسله خايف عن يتأذى أذنتين والله قاع يدقاع به لعنه قاع له يموت، فم لازم لازم يعاد ذاك المسح، وإلى عاد اللي خايف خوف ما فيه أذى شديد ذاك يندب له يا الله توه يندب له عنه إلى قد يصقل يصقل والله يمسح، ولا بد وأن يعم المسح جميع العضو اللي ممسوح، بس رخصة عايدة غير هون بعد لا بد أن يعمم المسح على العضو يوجعه كامل، راه يسوى عاد العضو ما فيه جرح لأن حد فيه مثلا سوارق والله فيه درس والله فيه راس يمسح عليه يتوف، يغير الغالب المسح على الجراح به اللي هي تعود فيها، يغير بعد اللي خاطيها بعد كهية قد نقاس عليه وراه المسح سياني فيه الغسل والتيمم ولوضو، معناها اي حد توب عنده بليده في بدن وتوجع ظهره والله كراعه والله شيء يوجعه يمسح عليه توب، الى عاد اللي له يتيمم ملي يمسح عليه ملي يتيمم به اللي يتيمم ما قد حد يخيله مع منه ما مسحها، ولهين انظار الى عاد اللي في حبة ناطفة تاجي متينة مرتفع عليه شوف شيء اللي عاد معها به اللي ما قد سينس كامل له يجوه ذا النص اللي قليل يغير جماعات كثيرة من الاحكام ولهي يضاحن عنه عنها احكام مهمة كاملة. هذا المسح على على الجرة خليل أخر عن لوضو عن الغسل، إياك نبهنا على المسح أنه لا يختص بأحد البابين لأنه الطهارة الترابية والطهارة المائية. هذه من فنياته في التأليف لأن فيه المؤلف وفيه المصنف. المؤلف هو اللي يربط الأمور بعد أن صنفها، هذا هو ربطهم القوي، لأنه هو أخرنا المسح على على الطهارة الترابية والطهارة المائية. لكن نبهنا عن هذا عنه يا الله، عنه يا الله عدني غير بعد يعدل الله بالنسبة له رجاج فات عاد لابد من يعدل حقبة. إذا المسح هذا يعد مسح مباشر، أنا حدثه يبل يدو ويجي مخضها على مكانه ويرتاح به اللي حاس عنه أدى العبادة ويجي مسح عنه يجي مسح عنه وراه حد أدى الحال عنه يتوظف لا يسجد مع أصباح هذا أو شب عليه يتوضا في الدار ويصلي في الدار والنقص مسي يتوضا يصير عنه يتم والله يجلس ويمرض زين اللي حفظ البدن والمحافظه على صحته هذا مبدا ضروري من ضروريات الست اللي على حد منا يحاول زين حتى ماشي خيف غسل الوجه حين كتم مسحه ثم جديرته ثم اصابته معناها ثم اللي ممكن مسحه مسحا مباشرا لا يعدل جبيره جبيرة معناها عن طرف الوية تجي فوق يشرح نفسه بصمة ما هي هي عصابته هي العصابة غير جبيرة كان مش سابق ذاك شيء شيء شيء شيء أقل من ذاك مازال عليهم مجرحته زين حتى إلى عذاك ما أكفى هذا مهم إلى عذاك ما أكفى تجي عصابة هي بصمة اللي قلته معناها عنا ما نتخطاه الحدود ما حدنا قادرين ما نتخطاه إلى عاد الله فهم مجرح ولي وجع يدير حد اللي يهتوه جبيرة شوي أنا يدير أي لصق والله شوي ما وقتين حق بصمة هذه وجا يسكت تسكنها معناها في السدارة زين حتى معناها في الزقنة معناها تعود من الزقنة إذا عاد ذاك ما هو قادر صح ثم إصابته زين حتى ودي عدل الإصابة إياك ثم جبيرة يسوعات العصايب تتكرر معناها عنه هذا يوجو حتى الإصابة اللي تتكرر منها إصابة فوق إصابة فوق إصابة هي اللي قلنا عن الإثام قاع اللي طيات وعنده كور كثير طي كثير لا يمسح عليه كيف هم اللي وهذا ليس خاصا بالوضوء حد هم اللي فيه لا يتمم نفس الشيء نفس هم اللي دير جبيرة وديره هي وطوف الجبيرة لا يمكن أن تتجاوز محل الورم مكان الورم ولا مكان الجرح تجي تتعدى محد تجي تخطى محل الألم غير لا تخطى محل الورم زين حتى العادة هم ورم مثلا ممتى تجي تمشي معاه لين يوفر لين يوفر غير ما تخطى تعديه ما تخطى لا لم تخطى مثلا محل الخالف تمشي معاه غير العادة عن يعود الورم كأنه ورم الألم زين حتى الورم ما يتخطى هذه فنياتهم اللي ياضن حافظ معناها عن قلتوا عنها يمكن أن تتجاوز العصابة محل والله جبيرة محل الألم ولا يمكن أن تتعدى محل الورم منها الورم ما تخطى ما تخطى جبيرة مع عصابة كفاصد ومرارة كفاص صدغ حاجة هذه توه مثيلة تشبيه توه وتمثيل للي على بعد الفصد كانت الناس أصلا ما حدنا الطيب ما هو متطور يربطوه شيء في الفصد نعرفوه بعد وجليه تعطي السكر خضراء ولا جليه جلة ولا جليه شيء هذاك حد فات ندار له وعاد يوجع ذاك المحل يمسح عليه توه يمسح عليه الماء ولا عاد فصد العروق حقها فصد العروق إلى عاد خايف البلد يوصل للجرح لا يكون تجي الجبيرة وتجي العصابة إلى عاد له مثلا هو له نطف والله عدل شيء مثلا ما هو كفصدين هون وانا فصدي عرقي حقبة لكن شيء الدم الفاس حقبة تداوي ومرارة المرارة هذه كانت الناس تداوي بها وفر إلى عاد فيه شيء يوجع تعرف فوق ظفرته مرارة هذه وذا علاج وعدل ذاك مرارة من الشيء يسوى مشات غير مذكاة هي اللي هذا عايد علاج زين حتى العلاج ظاهر البدن يقد يعود بفترين لما قد عنا قدر اسمه طاهر زين حتى هاي المرارة اللي ما هي اللي ولو ما غير مباح هي مشات جيفة تقريبا ما هي من ذاك اللي يباح وكله هو قد حد يديرها على ظهره يمسح عليها وهذه كان غانية قاع عنها جبيرته غير عادها إياك نبهنا عن هذا عنه يا الله يعذب الحكم مرارة وقرطاس صدغ وساهد قد تعدل ولو من الشماه مباح لكن لأن المحل محل ضرورة الضرورات يباح فيها ما لم يباح فيها غيرها ضرورات القدر بقدرها يقول أحد الفقهاء مسح جبيرة محل يولي موس يعني فيه الغسل والتيمم. لكن المسح لا يمسح يصبح لا يمسح يصبح يمسح ظهره في العصر ولا هي يسجد لا هي يمم وجهه زين والله والله كفرطين ومرارة وكرطاس صدغ نفس الشيء أمر لهذا لا شك أن يعدل في العلاج أصلا الرأس يعود الرأس فيه في في وجع أمر له يشرطوه أمر شوي ويدلوا عليه قرطاس يعود على الصدغ يقولوا عنه معلوم في النار وجيع النار هذا كان يعدل وذي اللام ذي ليس وصل هذا في الكتف وصل الكراع وصل منين المهم هذه صدغين يكلام عنها لا شيء يوجع يوجع قرطاس يدوى به وعمامة خيفة بنزعها ضرر والله خيفة بنزعها خيفة بنزعها فيها نسخة ضرر وفيها وإن بغسل حقبة وعمامة خيفة بنزعها ضرر معناها مولي عن حد من كاز الراس الراس يوجو حتى ولا يقدر إلى عن اللثان هذا شو في عيد العجل الصعب يوجع حتى ذاك الراس اللي يوجع حتى يا الله حد يلثمه إلى عاد يوجع كامل إلى اسمه كامل يمسح لي كامل وإلى عاد يؤلمه بعضه ويعود الرأس مثلا من قدام يوجع والله من لورا يوجع لكن اللي يوجع منه جاليه الثام ويمسح عليه الآخر يمسحه مباشرة لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ناصيته ومسح على عمامته الرأس اللي كان مسح على عمامته خيف بنزعها ضرر معناها عن محل مسح العمامة إن لم يمكن مسح بعض الرأس وإلا إلى عدم كان مسحه بأن لم يؤلم مسح مباشرة وزل الآخر هذا هو العمامة حد ذكر فيها يعرف عن عن التيمم وعن بعيد تيمم وبعيده يعني بعد العاد هو الحكم يعود مولي مجمع على طهارته صاروا إليه إلا إلا بعد هاي الأمور كام لهذا مثلنا لا فولها مثلنا ضاو جمع الطهارة الصرعية والمائية فما رجبوا الفقهاء يقولوا عن حد لدعته عقربه وعادلاوي حاول إعلاله كامل كان في البادية يخلق ما كان الطب اليوماتي موجود عادلاوي لاوي حاول كبير على يده به مثل الألم هون قال بعض الفقهاء عنه كفاقد الماء والصعيد عن الصلع عن ساقط عنه وقال بعضهم عنه ييمم الثوب الذي على يده للعيتين وعيد أضعف منها والعمامة اللي قلنا حالا فالتيم ما هو ما سحليها به الرأس ما ينسو التيم بعض الفقهاء قال بما أن التيم أضعف وأخف طاقة من الوضوء مولاه ما يقد يعود لا يحاول على يده ويقعد يمسح بالتيم به اللي حولك ما في العصابة اللي كنا نقوله حاله بعض الناس عنه لا عنه عنه عنه عنه يمسح عليها ويتيمم يقولوا عنه هذا كيف المربوط كيف حس جين مربوط عنه يوم يؤتوه للأرض برأسه حسب المستطاع ويوم أملي تراب بيديه ويصلي هذا هذا قيل به هذا على عليكم في الدين المحرم وخيف بنزعها ضرر وإن بغسل أو بلا طهر وإن بغسل مناها يسوى هو قاعد المسح قاعد في الغسل قاعد من الجنابة أنها عن حد رأسه يوجع لا يستحى من الجنابة يستحى من رقبته ولا يقولون من قدامه ملي إلى عاد اللي غسل ذاك الصحيح ما هو لا هي يضر الجريح به الإنسان مترابط زين حتى يعود يسحم رأسه ورقبته وباقي بدنه وجهه مثلا والرأس وهو اللي يمسح عليه العاد اللي يوجه هذا هذا وإن بغسل أو بلا طهر لا يقول عاد وإن بغسل أو بلا طهر لا يقول عاد ملي ما وكيه الجبيب أوكي الخفين قوي اللي قلنا عنهم تصح ولا على طهارة ماء كملت يجد حد لا يجد حد فيه جرح يعود جرح داره ما كان متوضي ويمسح عليه بينما الخف اللي قلنا سابقا لابد يعود فاتوضا ويمسح لبسه على طهارة ماء كملت النصعين مترابط وفني وعجيب وراه هو مكروه إمامة الماسح للمتوضي حد حد عنده عذر يتأخر عن الإمامة وحد متيمم يتأخر عن الإمامة وهل تعدى رخصة محلها رخصة هو هو من نفسه مرخص في هذا غير ما هي متعدى شو الله خليه لأنها قيل عنها ما تعدى حتى مولي إمامة الماسح الغير هذه لوامع الدول يكروها مكروها به اللي هو هو مرخص له في ذلك يعني ما يتعدى يكره والناس قيل إنها رخصة عنها عنها ما تعدى ما الله يصلي بحد وقيل تعدى لها غير شبه حد يحتاط في هو الاحتياط في الفروج والعبادات أو لا مد مثلا بينها رضاعة تحتاط ما تزاوج ولا تسلم ما يسالموا لعادة قويلية به اللي لمها تثبت هذا اللي ما يزاوج به اللي فارج مشكوك فيه ما هو جيد صلة به ما هي والله ملي حد رقولين في صلاة فعلها ولا زكاة بالصحة والفساد يواسيها فاسدة ويعلها به اللي أشبه يعدلها ما حد حي ابن آدم صلي قبل أن يصلى عليك احتياطه أمور الدينية فرام شكل لاقي احتياطه أمور الدينية فرام شكل لاقي أسفته يا الله حد يحتار وإن غسلنا وبدا طهري وانتشرت الصحة جد وجسدي وانتشرت معناها يسوع عادة هذه العصابة وضجة كبيرة منتشرة ولكن بشرط أن لا تتعدى محل الورمي ولو تعدت محل الألم كما قلنا نصبه هو واضح واضح وانتشر إصابات العصابة منتشرة يعني بعد ما هي متخطية باللورم زين حتى فإن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم إن صح جل جسده معناها محل عودان يمسح إلى عاد اللي صح وسلم معظم بدنه معظم الشيء معناها عنه جله جله معناها بايق من بدنه بعد سالك هي خمس جروحة ولا ستة يغل هذا لا ذرذو زين حتى ذنهين منه سالكي زين والله إن صح جله جسده والله ما اللي صح لا أقله ولم يضر غسله اللي سالك أنه لا شوية غير لن يضر غسله الصحيح الجريحة ما إلى عاد لم ترابط وذاك الصحيح غسله له يضر الجريحة يعد ما يعدوا هذا بعد ذلك من خوف يقيني والله ظني والله إخبار طبيبني طيب يقول له عساك منا وإلا فرضه التيمم وإلا فرضه التيمم وهم فرضه هون ما معناها المفروض عليه التيمم بدليل معناها يجب عليه معناها إلى عاد اللي في حالتين ما صح جل جسده معناها عم علم بدنه فيه النفاط وفيه جروحه وفيه القروح وفيه ذكام والله جل بدنه صحيح غير يضر غسله الصحيح الجريحة معناها عن إلا هون منافيدها اثنين معناها عندها تعليقين ففرضه التيمم أي شرعه معناها يشرع له وليس يعني ليس بمعنى الوجوب النواز وليس ولي هذا قال عقبك وإن غسل أجزاء معناها إذا كان مسكل وكان لفرضه التيمم يعود إذا غسل لا يجزئه ذلك وإذا فرضه التيمم كأن قل جدا كيد وإن غسل أجزاء قال كأن قل جدا لا عاد حد اللي سالك منه لا أيده كراعته سالي كامل مطلب القروح هذا هو ما قد يعدل شيء به اللي هو السليم قليل هو يد ورجل وإله رضو تيمم كين قل غير مالي قل جدا كيدين توفقع كيدين وزين قل كافا مدخل رجل كافا في عب الرجل الله يجب قل جدا كيدين وإن غسل أجزاء كيدين ورجل أكبر غير مالي قام هذا كامل إلى عاد اللي هو لسالك لا رجله ويدو وإن غسل أجزاء إلى قام وتجاسر فغسل بدنه أجزاءه لو كانت قبيل اللي فرضه التيمم معناها الحقيقي عودهم مجزوء وإن غسل أجزاء وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضع وإلا فثالثها يتيمم إن كثر وإن تعذر مسها هي فم غير مسها لا في التراب ولا في الماء ما يقدر يمس منها عنا تعود تاجية تعود قرحة مالعة ضغطة حتى وعاد ترجع ما يقدر يقلم منها عذر أيه والله عذر فيه عذر. المهم تعذر مسها هو هون إن شاء الله يواسي يمسها ما قد صح حتى في التيمم هو مثلا بيجبته فيه الرواية هذه هنا تياهي إن شاء الله يعدل قال لك ترك مسها وتوضأ لأن الوضوء الناقص أو لا من التيمم الناقص التيمم اللي هو الناقص به اللي قال ما هو ماسج بها ما هو ماسج الوضوء الناقص أو لا من التيمم الناقص به اللي ما يقدر يمسها هذا أي خلق أي حد يعود في رواية ناقصة حتى والله ما يقدر يمسها والله جائفة رواية ما يقدر يمسها أشبه يتوضأ وضوء ناقص يعني تم تيمم ناقص واضح وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ تركها وتوضأ وإلا فثالثها يتيمموا أراه وهو أنت عظرم لنسها يسوى مسحا كيف الرأس يمسح له وسوى غسلا ولا وضوءا وسوى تيمما هي ناقص مسحته وهي بأعضاء تيممه تيممه يقدر عليه السحم بفلوجة والله بفلوجة والله يديه توب هون قلنا عنه تركها معناها عنه ما هو مأس به اللي مسك عماسة وتوضى لأن الوضوء الناقص أو لا الوضوء حق بعد التيمم الناقص وإلا فثالثها يتيمم إن كثر ورابعها يسمعهما فثالثها دائما تجي قبلها قولان متغيران معنى هو إلا تكون بأعضاء تيممه عاد فكراه وقاد يجيب هون تيمم كامل تيمم كامل به اللي أعضاء تيمم ما فيش زين حتى لكن معنى هو إلا وإلا فقيل يتيمم وقيل يتوضأ قيل يتيمم اللي به اللي الوضوء الناقص أو لا منه التيمم الكامل لأنه هون أعضاء وضوءه هون لا يممه زين حتى وقيل عنه لا به اللي لا ينتقل عن الأصل إلى بدله مع إمكان أصله وبعضه فهم رأيين كلها سليم وكلها لباقة والفقهاء وكلها زين وهو لا تتيمم التام أو لا من الوضوء الناقص به اللي وهو له من أعضاء كاملة وهذا ينبهنا غير القرحة يتعدها إكراع زين حتى والله فراسه والله فراسه هو الله ينبهنا عن هذا عن العس من التسارع شور التيمم انتقال التيمم هي لهذا حد في شيء ذكره من هذا بدل الرصة ما هي مفتوحة حتى هذا الفصل تعلم واجب هذا الفصل يلا حد يتعلم حكامه به اللي التسارع فيه شور التيمم وحد فاز جرب عن مع النوار يتم يعيد تجربة يتم كل زمن كل وقت يشوف يا كل عادي قد يتفضل فيها كل عادي قلت يلا ما لحد عرف عن عن عن عن الله لا يأمره إلا ما فيه مصلحته صح وكان ما فيه مصلحة ما هي ما أمر الله تعالى به عباده وإلا فثالثها يتيمم إن كثر ورابعها إجمعهما وإلا فثالثها يتيمم إن كثر لأنها الجراحات كثيرة قبل الثالث عن يتيمم به الجراح كثيرة ورابع الأقوال ورابعها ما قد جاءت في خليل ما هو هون والله باب القضاء من الوراء جاءت فيها ما قد جاء أربع أقوال المسألة واحدة ما هو في هذه والله مسألة في القضاء له إن شاء الله اللهم قدام بعد إن شاء الله سلام إن شاء الله كثر رابعها يسمعهما وإن نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح وإن نزعها لدواء أو نزعها اختيارا معناها نزع وتوفو أرى هو ملي من الأحكام المفيدة عن حد كان متفضي على على على أعضاء وضوه يوجعوه وهو في جرح عاد له داوي عند المستشفى في الطب مغتفر له زمن قليع بانصمة وديار بيت هادين وذيك مبطحيرات كاملة ذاك يغتفر له ولو طال وقته يسوى المريض طشي هو به اللي هذا تدعو له الحاجة معناها ما هو اللي كان متوضي وماس على جبيرة وتلقي الداوى عند الطب في العضو اللي كان ماس عليه يشك على ذاك عنه عطول وعاد ما تلقي قد يمسح لا محد يعالج ما عنده مشكلة غير الوقت اللي وهو العلاج يجي ما سليم مباشرة غير صلاك صار ينزعها به صحة نفسته وهو اللي يا الله يردها بالعجلة فورا غير التداوي عند الطبيب ولو طال وقته ما عنده مشكلة ما عنده مشكلة وإن نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قطع قطع منها بطلت صلاة هو كان يصلي وقلعها بطلت بطلت هذا قلنا عن هذا لا قلنا كي حد كان ماسه لخفافه وطعليهم وهو كانوا مبلة والشقوا وطاح مثلا طاح الخف لا طاح راهو ملي راهو الوصل غير قلنا بعد حد كان متوظيفه قطع بعض أصابعه والله كان تكسيرة غالية بلد من جسد وعادها توضاه وطاحت ما علي فيش يقول هالو خال اللي كان ماس حليبه اللي كان بديل إلى طاح يعود تيم من باطل والوضوء باطل وردها فورا ومسحها فورا يردها فورا ومسحها فورا صلي قلنا عنه كان يعالجها للطبيب وطاحت دقائق ما عنده مشكلة يعني الوقت اللي بعد الوفاة يعود عندهم ما هيج ماسح عليهم في مثلا قطع وردها ومسح وإن صح غسل وإن صح غسل هذا اللي كنا نقوله لا محد محد مريض مريض. وإن صح الصواب أن نقول فعل الأصل مسح ما يمسح كالرأس وغسل ما يغسله كغيره. وإن صح وإن صح غسل أنا ما أطلع عنده الرخصة وفات لا صح يفلوته ومسح متوضع رأسه حق بقى. هون لغز يجيبوه بعض الفقهاء يقول أحد الفقهاء ألا يا فقيه العصري إني رافع إليك سؤال حار مني به الذكر بأي وضوع أبطلته صلاته فما القول في هذا فدونك يا حبر وليس جوابا لي إذا كنت سائلا وضوء جريح في تجدده النذر وضوء صحيح في تجدده النذر. قال له الثاني فدونك قد ألغست لكن جوابه وضوء جريح والصعيد له شطر. فلذلك نقول حالا عن ردعها يجمعهما أرى هو ذاك عاد له حكم التيمم يصلي بها لها أرض واحد والبطل اللي بطل التيمم أنا هطول له يبطلون لا يا الله يعدل وجه حال أرى هو مليفهم حد ما يقدر يصلي بالوضوء ما بطل واحد هذا حد نار عنه يتوضى لكل صلاته أرى هو ضيقة واسعة ما يجب يصلي العصر ما هو لا توضى وظهر ما هو لا توضى مثلا كل وضوء الصحيح النادر لوضوءه هذا عاده حتى مليه عن انه يسمي يصلي عند كل معناه يتم يتوضى عند كل ضيقه واسعه يعني قد يقول كان متوضي ويصلي وسلم حق بعد به لينذر التجهيد والتجهيد مندوب والمندوب حد ماشي معه دائما والله ماشي معه دائما حددها دائما لا فلا حددها زين معناها اذا ما حدد انه ما اذا احلف انه ما يصلي ما هو متوضي اصلا شو يسمي تعود نذر نذر لله تبارك وتعالى الى احلف عنه ما يصلي ما هو بوضوء مشدد ما يصلي اصلا ما هو بوضوء واحد به للتجهيد مندوب الاصلا حد حد حد حالا نقول متوضي المغرب وجل العشاء يندب له عن يجدد وضوءه العشاء هذا مندوب والمندوب نذره يجعله واجبا وهو قام مذر عنه ما يصلي صلاة ما هو متوضي جديد زين حتى عاد لابد من عاد غير بعد لحظه هو هنا فيه سؤال عن ما هو عن ذاك سؤال عن ذا اللي جماعة بين الصعيدي والمائي اللي مرضي زين حتى قال عنه جوابه لشنو قال له فدونك قد العزت لكن جوابه وضوء جريح والصعيد له شطر غير حد بيت زين الصحيح والله مختصر مرد لازم جاوبه قال سابقه هو وليس جوابا لي إذا كنت سائلا وضوء صحيح في تشدده النذر لك معين ولي قال الثاني فدونك قد العزت لكن جوابه وضوء جريح والصعيد له شطر فإنما هذا الفصل انتهى والله كان نجيب مقدمة الفصل التالي أحسنتم إذن الفصل الآخر فصل الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة جيد فصل في الحيض وأحكامه روى أخواتنا النساء الله يتعلموا هاي الأحكام به اللي تعنيهم أساسا وراه الفقيه لا يسمى فقيها ما لم يكن خبيرا بأبواب من الفقه منها باب الحيض هذا به اللي معقد باب الحيض والنذر والانكحة والأحوال الشخصية هذه من الأمور اللي لا بد من معرفتها ولا بد نسمى حد فقيه به اللي هي مجال فقه مجال الفقه هذا هذا هذا الحيض هون متعلق به الطهارة والصلاة والحج الحج أنا عباداتنا كاملة متعلقة به ويا الله أخواتنا يعودوا يعرفوا أحكامه ويعرفوا أنت يا الله يغتسلوا وأنت يا الله ما يغتسلوا وبه اللي هو معقد والخبيرين قاع فيه ما يوضع حلونا كيف أحد ما كثيرا من مباحثه أنه عنده أسماء منها الضحك قال تعالى فضحك تبشرناها بإسحاق منها حاضر حاضر عجيب وراء إسحاق يقول عجيب وحاض الوادي إذا سال وإن قالوا الأذى كما في قوله تعالى قل هو أذى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى لأنه يؤذي فاتذي النساء المحيض إن قال المحيض يجمع بعض الفقهاء أسماء في بيتين فقال الحيض 10 أسماء وخمستها 15. حيض محاض محاض حيض محيض محاض طمث إكبار قرء عراك فراك مع أذى ضحك درس دراس نفاس قرء يسار. هذا بعضه في الشعر العربي بعض القرآن الكريم مثلا. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولها مدة الحيض قرء الحيض. وإحنا بعد راه هو عندنا بعد في العدة عن المرأة عنها تعتد بثلاثة أقراء أطهار القرآن عندنا ثم عن الطهر غير هو في اللغة بعد إن قال الحيض لا تقرؤين ربصنا بأنفسهن لا تقرؤين إن قال الكبار كيف قصة يوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا أي حضن من أجله أكبرنه إيه معناها أنا حضن مثال شابو يوسف حضن حضن كاملة وقطعنا أيديهن ما هذا وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا من حضن أخوتي قرون عراق أنا أكبرنه حضن من أجلي حضن لا من شافوه قال فيه اللي هو عايد يخلق عند الفرح وعند الخلع ومطوفة نوع من الابتذاب والأمور طوفة اللي فراسات جهزته قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك أكبرنه قالوا الطمث هو اللي ينسب لي أبي بكر رضي الله عنه قال وأولي برب الراقصات عشية حراجيج تخدي في السريح الرثائف فإن يستفيقوا عاشرا عن ضلالهم ولست إذا أليت يوما بحانف لترتد عنهم عارة ذات مستقيم تحرم أطحار النساء الطوانيف طوانيف الحيض طمس من قال لعصاء طمس ولا طمس مهم معنا طواميث الحيض طواميث وينقال لعصار لعصار في اللغة اللي هو الحيض جارية بصفوان دارها تمشي الهوينا ساقطا خمارها ينحل من غلمتها إيزارها قد عفات وقدنا عصارها. قلنا من قدام في باب تقديم كنا نقول معنا الزوجة إذا اقترب منها زوجها وعاد عندهم لا أميها وتكفى لا أحد منهم لأنه سبق فيها لأنه يجب عليه أن يهيئ لها الماء كيف النفقة كنا نقول عن فم النفساء والمعصير عن النفساء تقدموا على المعصير اللي الحائط فجنوبا قدم على ذي أصارا ونفسا قدم على من أصارا أي حاضر إن اللي أصار بناحر ما اسمعوا حقا نفاس النفاس هو مليم لا ما اسمع الحق هذا اللي هاي الاسماء اللي كثيرة خليل قال فيها الحيض دم معناها الحيض هذا دم وليها الله من قدام عن أم اللي فيه الشماه دم وهذا النساء اللي يستمطوله حتى ذم شعود كدر وهو شيء ليس على ألوان الدني عليهم الكدرة كصفرة أو كدرة معناها عنه فيه الصفرة لون عيجي أصفر والدم قاع ما فمشي من علاماته ما فمشي من أنواعه لا القوية ولا الضعيفة معناها ما هم ما الله يشكوا عن الدورة عنها لا دم وطوف الدورة قد تأتي عند ألوان تقدر تأتي على شكل كدرة معناها عنها دخنة وتقدر تجي على شكل صفرة وتقدر تجي على شكل دم أسود لأن الحيض تعريفه هو دم أسود خاثر يرخيه رحم المرأة وهو خلق وطبع معتاد في النساء فمثلا يكون هذي معيبة مثلا نرى ما يجيها فكانها معيبة به الفقهاء يقولوا بغل هذه الدورة هي طابع وخلق معتاد في النساء وأول من حاضت قيل عنها أمنا حواء لأكلها من الشجرة وقيل عنها امرأة بني إسرائيل لكانت فجورها انبعاثها في المعاصي كانت يعود الرجال يتعبدوا في المساجد تتوق إلى الرجال من فوق المساجد وتخشهم لتعلقها بالرجال فعاتبها الله تعالى بالحيض كانت تمشي بعد عن المسجد والفجور هو الانبعاث في المعاصي به اللي هي لكاتب فجورها جناس نسي عاتبها الله تعالى بالحيض والله عنها حواء حواء حواء أكلت من الشجرة هذا قاعد عادي به اللي هي ما هي نبي يغير آدم عليه السلام اللي نبي مرسل هذا قوله تعالى وعصي آدم ربه فغوي ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهده عصى هنا يجب تاويلها أي صرفها عن ظاهرها لأن معنى عصى أنه تعمد الأكل ناسيا النهي الذي نهاه الله عنه في من الشجرة وتعمد يوكل تعمد ناسيا لقوله تعالى فنسيا ونجله عزما معناها أنه ما عزم على أن يخالف الشرع وإنما نسي النهي وحد نسى الشيء وعد الموجب هذا ما عليه حرج به اللي القلب الساعة مرفوع عن الناسي به لهما في خطأ إذن يقول في سلم القاصي عن كل ما أوهم نقصا في حق الله تعالى أو في حق ملائكته والله في حق أنبيائه فما كان منه في آية محكمة أو سنة ثابتة وجب تاويله وما كان في غيرهما مقطوع بكذبه معناها أن آية كاملة جعلنا فيها الشيوخ المناقصة حق الأنبياء والله في السنة صحيحة هذه لهن أولها كيف قلنا حالا وعصي آدم ربه فغويه قلنا عن الشيخ قار يقول معنى عصى آدم وأن تعمدا للكلي لانتهاك نهي قصدا بل نسي العهد كما قد أخبرا بأنه نسيه رب الوراء قال الله فنسيه بل مجده عزم ما هم عزم على طبعا حواء من أكلت من الشجرة جاءت تدورك على الرأي اللي هو فهم آية ثانية مولي يا الله اللي هنشوفوها هي في يوسف يوسف قال جل وعلا في سورة يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه همت به عادية بلي ويوسف هي امرأة غير هم بها هو نبي هي زليخة ولا عنده مشكلة ذاكلها غير هم بها هو نبي مجمع لنبوته والخلاف لا في نبوته خوته لأن خوط ذاك الوساو قد عود ما يدل عنهم أنبياء لأن النبي ما عدا المخالفة شرعية هما قالوا ذاك لبوهم يعقوب وساو ذاك له يوسف وذاك كامل هذا حد النبي ما عدل قال يوسف أجمعوا على نبوءته والخلف عنهم جاء في رسالته يخوته نبوءته الخلف استقر فيها لهم الراجح النفي يعني ذاك الوساو مخالف لسلوك الأنبياء يوسف هذا معناه عودان وهم بها معناها هم بضربها معناه هم بأن يباضعها كما همت به لهذا تقال مجانا سماوه فما فيها والله هم بوعظها والله هم بضربها والله قال لا يبتو فيها ولولا رأى يوسف برهان ربه لهم بها لكنه رآه والبرهان هو النبوة السابقة اللي له جي والله كان جاه جبريل هذا كله في هذا يرجع فيه إلى القرطبي وغيره قال الشيخ قار يقول هم بها هم بزجرها وقيل هم بوعظها وبعضهم يميل لكون الهم من الحزن وقع عن وقع هو حزن توف أي غمه امتناعه غمها امتناعه حين امتنع وقيل معناه إليها نظر إنكار وقيل لم يهم لكن قد جرى في الآيات تقديم وتأخر لا يفيها مثلا وولاء إبراهيم ربه لهم به لكنه رآه والله يقول أحمد المقري والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فصفه عن ظاهره إجماعا وأقطاع متنع الأطماع وأعطانا أمثلة في الله تعالى كيفت وهو معكم أينما كنتم معناها معكم بعلمه المعية ما خارج قال كمهلي وهو معكم فأولي بعلمي وظني ولا تطولي يطول في المسار خلاه طول زين حتى حق إذن هذا الحيض عنده ضوابط عنه هو النص كما قلت عنه فيه قال وإن دبعته ما هي سوجات خرج من نفسه بنفسه من قبول من تحمل عادة وإن دبعته هو لا بدعوه خرج بنفسه معناها عنه لا بعلة كعلاج ولا بافتضاض بكر يقدش دم من فمه غير ما هو حيض ولا بدعوه خرج بنفسه ولهذا المعتد ما تقدر تعمل الدواء ياك العدة تجيها ياك تسيب للزواج هو تهدر عادية في النساء ومعتادة وانتظام معناها عن المرأة عنها الصحة جيدة وحالة المعاد يتأخر أنا على ما مرض وعليه يجوز علاج المرض الذي سبب تأخر الدورة غير بعد لا بعد الملاحظة القوية من أنه تأخر ملا عاد اللي لا تأخر عادي ما استعمل الدور وغير عاد اللي تأخر عادي وامتين زاد على المعتادي والمعتادي جد الطبيب به اللي تأخره لمرض وراء تأخره تعالج ذاكره وعقب ذاك لهجي وهو من قبولي لا من دبوري من امرأة تحمله وذلك تعود الله من عند 9 سنوات الهوق يقولون عن بعض نساء البدانة في العالم الإسلامي عنهم عدوا عجلة هذا يقول الفقهاء عن بعض البلاد عجل دورة من شيء أخرى اللي عنده 9 سنوات يسول المتخصصين كان هذا دورة ولا ما هو دورة وبنت 90 ما تراه يسألوا عنه النساء كما الملاح منقل يسأل عن المتخصصات حقبة ثم اللي عن وقالنا وإن دفعت منها يسوى الحيض جاءت منه لا قطرة واحدة والقطرة هذه راهي امرأة كانت لها الدورة واستحمت وجاءت قطرة واحدة من الدم راهي ما صحن ما تعيده به اللي هذا ينقال له هذا مسمي عند الفقهاء اسم معروف أمولاته ما عليها إعادة الأصل بهذاك اللاشيتو كان له يؤخذ كان مسالك ممكن يؤخذ يسمى التربة ولا فيه ما فيه ما فيه عادة غسل ما فيه غسل وراه هو الإمام الشافعي وأبو حنيفة ما وكيتنا احنا إمام مالك قال عن الدورة يسوى عادة لا قلت رابعنا هي يسوى لا 5 دقائق راه عاد راه ذاك اليوم عاد يسمى يوم دورة عند الإمام الشافعي لابد من تعطي نهار وليلة هي ماشي حد يعود دورة وإلا ما هو دورة أبو حنيفة كثير الفيضي يوم ويومان أقل الحيض يوم والله يومين يوم ويومان معناها نهارين يوم ويومان أقل الحيض ورقع ثلاثة واليوم والليلة جال الشافعي قالوا يوم وليل 24 ساعة وإحنا بعد ما ذهبنا إحنا عندنا لا وإن دفعته يسرع قلنا لا 5 دقائق لا قطرة قلنا 4 طرف أنا يلا يعود لك تعد عنه يلا يتسحم حالا به اللي هو يلا تسحم كل من قطع عنه وتصوم وتصلي وذا كامل بعد ما جال الأسئلة وإن دفعته ونوقف هنا نشوف الست المستمعين إذا نحن نوقف عند دفعة ونستقبل مكالمات المستمعين نعم المستمع الأول تفضل السلام نعم. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله معكم عبد الله محمد أمين حين زارق نزين حين نزارق 40 كيلين كيفة مرحبا بكم تول عن زكاة الصبي زكاة الصبي واضح زكاة الصبي ما تبلغ غير البالغ ايه نعم ان شاء الله تسمع لي شاب وندارك تقولي الحلقة تنعادي انت يوم السبت مع الصباح ان شاء الله نعم زكاة الصبي عدها الشيخ الجهوري مع أشخاص زكاتهم ما تواس معناها عنها قال زكاة مجوسيين ومغمان وطافحين وطفل ومرتد ومن قد تزندقا حرام وزد خنثى وأنثى وأعلفا كذا عربيا بالنصارى تعلق وهون عد عن الأنثى عن زكاتها عنها حرام غير المشهور فيها أنها مباحة لأن هي كالرشولي في هذه المسألة نتذكي كيف ذكي هو وقد شهروا أن لا كراهة في الذي تذكيه الأنثى والصبي الصبي واللي معاها وعليه ذكاته ما هي مكروهة الصبي والمرأة ذكاته ما هي مكروهة والله قال خليل الذكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين مميز التمييز يخلق على 5 سنوات الناس قاعد تفاوت والتمييز لا أحد يفهم ذاك اللي قال له ويجاوب عليه أنا أحد عنده الشير فات عاد يفهم ذاك اللي قال له إلى طاح موس ماضي وذكي به هذا راح ذكي زينت قل لي بسم الله عليك حلوة. أنا عاد نتكلم كذلك المرأة إنه مخلوق المرأة والصبية المميزة حقبة نفس الشيء. سمع آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييكم. حياك الله. أرجو منكم صالح الدعاء. ما يصلحنا وحرمنا. آمين إن شاء الله. في مرة تستورد عن حيط. عن؟ دورة هاي. دورة أيوة. كان عادة هذه في الأيام. وعنها انقطع صار لها. واستحنت. من إذا اختفت تقريبا. رجعت لهم ولد. إن شاء الله تعد. هاي كنا ركعت يا. إذا عاد الجاهل وتوه قطرة الدم معناها نقطة من الدم نقطة من الدم وتوه ما عليه شيء. لا يتوضأ وتوه. والعادة درجات أكثر من ذاك. راهي توه الدورة عادت به اللي هي عادتها التي أيامها توها. والدورة من أين تنقطع وترجع سابق وقتها اللي كانت يلا تعطي هذا يعود فيه التلفيق. معنى هذاك اليوم راح يجيبوه بعد كاملة عادت لها الدورة ولا تتابع في أيامها الثلاث اللي هم رجعت عنهم عادتها إلى فبها ونعمه إلى ما هو له الضيفه للأيام قالهم أيام الاستظهار وتعود نصلي فيهم لأنهم أيام ملحقة بالحيض ولا يتعد عنها عادة عادت ستة بدل من ثلاث لأن أيام الاستظهار تلحق بالعادات اللي كانت عند العادة اللي كانت عند النساء وتعود عادة العادة ستة ما ثلاث أثلاث به العادة وتثبت بالمرة معناها مرافعتات عندها 40 سنة وكانت دائما الدورة عليها لا 5 أيام 4 ومرة واحدة عادت عليها الدورة 7 و8 وهي عادتها عاد 7 و8 لأن العادة ما هي من التعود هون تثبت هنا بالمرة الواحدة سابقها من الحالات كاملة كانت لا 4 زين حتى وكثر شيء وكثر شيء مدة جيد أكثر مدة يعطيها الحيض هو اللي ما عندها عادة كيف نجاها اللي يمشي عليها إلى 15 يوم اللي ما عندها عادة وذيك اللي عندها عادة لا يتكمل عادة سوى تعطيه 6 أيام يكون إلى تخطات نصف الشهر الصرب هو الحد معناها من عادتها 14 يوم ولا انقطع عنها 14 بقى نهار واحد وهو اللي يتعدد به استظهار وتوقع تسحم تسحم وتصل استمع آخر نعم ألو ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل بكلا كان بسأل غضيت فخير تفضل بي من برا كان ثلاث ضحى هذي كان حد صلىها مثلا نهارين متالين الله غيره كانت عود واجب عليه والله كان صلىها نهارين متالين واحدين يقولوا ما كنين تصليها مرات متالين انه توجب عليك على عود ما تتصليها عود فرل عليك دائما تصليها اسمع الإجابة إن شاء الله لك ما هو صحيح يا الله حدا لا يتم يصليها وحد بعد صلاها مرة وتوقف عنها هي صلاتها لا توجبها كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى تقول عائشة إنه لا يدعها ويدعها حتى تقول إنه لا يصليها هو به مخافة أن تجب علينا على الأمة هذه الصلاة عاد ما يواضب عليها لعل توجب علينا به اللي قوي الرحمة بنا صلوات الله وسلامه عليه معناها عنها ذاك لا فيه التنفير من الضحى والضحى من أهم العبادات به اللي حد يصلي الضحى ذاك اليوم إلى صلى الضحى ركعات ذاك اليوم له أمن الله من مهالك ومتاعب ذاك اليوم يا ابن آدم الحديث القدسي يا ابن آدم صلي 4 من أول النهار أكفيك آخرة معناها أكفيك شر ما يحدث فيه وأيضا الضحى من مكفرات الذنوب يقول شيخنا شيخ سيدي عبد الله في نظم عنده في تكفير الذنوب يقول وقود أعمى 40 والضحى أعمى لا حطها الله حد عمى وقاد 40 خطوة يعود تحو سيئاته غفرات كما قال الشيخ وهذا نوع من التعاطف على حد لا ينتبه له وقود أعمى 40 والضحى والسعود الأخي وزيد تصافحا مع الصلاة ومع السلام إهلال بالقدسية الحرام. حطها الله عن جل القدس وأهل منها بحج محرما تحط سيئاته. زين حتى أنا هانو بعد قدت أن أصلي الضحى التجام ويتركها إلى الله يا بعد ما توش بعد ما يموج بها لا والله بعدها مولي ما يموج بها لا صلىها السنة وأنا بعد أوصيه ونفسي مع أنني نعم استمع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم استمع آخر. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. الله يحييك. أنا حيدك حي الشيخ. حياك الله. صالح الدعاء. الله عندي سؤال. تفضلي. أنا قلت أنت تصلي المغرب عطست مرة وجاي حمت عطست مرة حمت وظهر قلت الحمد لله. وصلت. بصله ما ادري استولوا على حقي ان شاء الله معي ترى شي حاله وسمح. وعليكم السلام. انا حيدك حي الشيخ. حياك الله. طاب المصالح الدعاء صحنا حالكم ان شاء الله جميعا انتم نعم إن شاء الله الله ذا النص اللي حاله في نص الشيخ خليل لها الله من قدام بصله ولا لحمد عاطسي معناها ولا سجود في حمد العاطسي ولا بطلان لصلاة ملي فيه حد عطس وقال الحمد لله عطس ما علي فيه شبه ما يقولها ينبغوا تركوها يا غير بعد لا قالها ما عطس هذا مشهور المثل وخبر رفاعته عنه يا الله يقولها به اللي عطس وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى كيف نعدل عقب الرفع من الركوع من هنا الحمد لله بعد مبشرين أنه ما خلاص ما يباطل ما يباطل الحمد لله. نعم استمع آخر. نعم ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يحمد الدين في اليد. تفضل. لا رب عام الشيخ لا أصلح أنا حركة ما بغت بمجيء الحر بلغت بمجيء الحر ما هي بلغت هي أيوة ما أصلمت رمضان من هي ولا من هي بجوة إنما لقد تصم من ذلك كان أولك مجبورية التقدير الله ومريه كفارة هي ما هي مريضة ما يردق إلا هي ما خدها ما خدها وقال لنا يا حامل الصم زين مرأة بلغات قال لنا وهلها ما خدها عليها الكفارة كفارة هم على أهلها اللي حكموها عن الصم وعليها القضاء عاد اللي عاد اللي خبر اللي قال هو أكيد لعاتهم اللي هي سماعة حتى لأهلها الكفارة الله عاد لأهلها بهم اللي حكموا حد عن حد داعيم وذا ما يتواسى الصم لو كان اللي فيه مخاطر ما يمر به الله جل وعلا إذا عاد سماع لأهلها وحكموها عن ذاك ولا قهروها عن تفطر استفرت عليهم عدل أم البول لحكموها وذلك اللي حكموها وهي عليها القضايا على صلاة وتبدأ تقديم بركاتي إياه ذاك الزمن كان إن شاء الله تعالى. إذن التجاري يريد الدعاء اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك المغفرة والرحمة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة نحن وجميع المسلمين. آمين يا رب العالمين. آمين. إذا باسمكم جميعا أيها الإخوة مستمعي إذاعة القرآن الكريم أشكر فضيلة شيخنا الأستاذ أحمد النيني حتى نلتقي وإياكم في حلقة مقبلة من هذا البرنامج نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد والنيني.